لقيت روحي بعد ما انا لقيتك بعد اللي ارجوك لا لا تغيبي صعب علي يبقى وانا ما نسيتك احساسي كني بين ربعي غريبي كل ما تبي من عمري أنا عطيتك كل ما تبي من عمري أنا عطيتك حتى الخفوق ينطق بكلمة حبيبي حتى الخفوق ينطق بكلمة حبيبي